ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء وعافية لرأسها. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله من ضيم فيه وألم ووجع وسقم. بسم الله أرقي الرأس من ضيم وألم ومن وجع وسقم. بسم الله أرقي الرأس من ضيم وألم ومن وجع وسقم. بسم الله أرقي الرأس والله يقيه والله يحميه والله يعافيه. بسم الله بسم الله أرقي الرأس. بسم الله بسم الله أرقي الرأس. بسم الله بسم الله أرقي الدماغ والنافوخ. بسم الله أرقي الدماغ. بسم الله أرقي الدماغ. بسم الله بسم الله أرقي اليافوخ. بسم الله بسم الله أرقي الهامة. بسم الله بسم الله أرقي الهامة. بسم الله بسم الله أرقي اليافوخ. بسم الله بسم الله أرقي الهامة. بسم الله بسم الله أرقي الهامة. بسم الله بسم الله أرقي اليافوخ. بسم الله بسم الله أرقي الهامة. بسم الله بسم الله أرقي اليافوخ. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله بسم الله أرقي رأسك يا أمة الله من ضيم فيه وألم ومن وجع فيه وسقم ومن وجع فيه وسقم. أبطل هذا الأثر في رأسها يا ربنا. أبطله من آثار سحر مشموم ومن آثار سحر أخذ من شعر الرأس ومن آثار سحر في البطن تبخر وأثر على الرأس. بسم الله أرقي رأسك من حسد شديد. بسم الله أرقي رأسك يا أمة الله من حسد شديد وعيون من حسد شديد فيه وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فضرت وعيون نظرت فضرت. أبطل هذا الأثر على رأسها من آثار عيون على شعرها من آثار عيون ضرت شعرها أبطل آثارا عظيما قويا شديدا في راسها على عقلها وإدراكها أبطل آثارا على الألم سبب ألما شديدا وحرارة ووخزا ونبضا في راسها ونبضا في الراس قويا عظيما شديدا اهل العقد في الراس يا ربنا على ألم ووجع وعلى سقم اهل يا ربنا كل العقد من راسها من مخها وعقلها وذهنها من اليافوخ والهامة ومن القرنين ومن الأخدعين من وسط الرأس ومن الناصية والأطراف أبطل أثرا بالغا قويا عظيما أثر على شعرها بسم الله يرقي راسك بسم الله من أثر فيه قوي عظيم شديد اللهم أقل أثرا في الرأس يا ربنا يا ربنا على الشعر على الشعر أقل يا ربنا أثر عيون وحسد على الشعر الطويل على الشعر الجميل على الشعر المسترسل على صبغة الشعر على لمعان الشعر على صبغة الشعر على لمعان الشعر أطل يا ربنا هذا الأثر في الشعر في الشعر عين عين في شعرها أثرت على فروة الرأس عين في الشعر أثرت على فروة الرأس أطل يا ربنا عينا في الشعر في الشعر أثرت على فروة الرأس على كثافة الشعر على كثافته على نعومته على كثرته على لمعانه على جماله على طوله وعلى تسريحته وعلى تسريحته وعلى تسريحته اطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم وحسد وعيون نظرت وأنفس حسدت وأنفس أعجبت أبطل آثارا بالغا في راسها بسم الله يرقي راسك يا أمت الله والله يقيك يا أمت الله والله يحميك يا أمت الله من شعر من آثار قوي من عيون في الشعر من عيون في الشعر أثرت على فروة الرأس من عين في الشعر أثرت على فروة الرأس أثرت على فروة الرأس ومن حسد حسد شديد في الشعر أثرت على فروة الرأس ومن حسد شديد أثر على فروة الرأس اللهم أطل هذا الأثر اللهم أطل أثر عين عين عين عين عين عين عين لها نبض عظيم لها ضر عظيم لها شر عظيم لها ضر عظيم وشر عظيم وألم شديد أبطلها يا ربنا من الرأس أبطلها من اليافوخ والهامة أبطلها يا ربنا من الناصية أبطلها يا ربنا من جوانب الرأس أبطلها يا ربنا من الأخدعين أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل هذه العيون أبطل هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على الجمال على جمال الوجه على جمال الوجه على جمال الشعر على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على العبقرية على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية الله أكبر أبطل هذه العين يا ربنا أبطلها يا ربنا من الرأس أبطلها يا ربنا من الرأس أبطلها يا ربنا من الدماغ أبطلها يا ربنا أبطلها الله أكبر أبطلها يا ربنا أبطلها أخرج يا ربنا هذه العين أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها عين سامة سامة لامة ساحقة أبطلها يا ربنا ساحقة أبطلها يا ربنا ماحقة أبطلها يا ربنا لامة أبطلها يا ربنا لاذعة أبطلها يا ربنا أبطلها ذابحة أبطلها يا ربنا أبطلها نابضة أبطلها يا ربنا نابعة الله أكبر أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا من فروة الرأس أبطلها يا ربنا من الشعر أبطلها يا ربنا من الشعر أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا نافذة أو ثلاثة رأي عيون عيون عيون وأحساد شديدة على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطلها يا ربنا قوية، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد وعيون نظرت وأنفس حسدت وأنفس أعجبت. أبطل أثرها يا ربنا من رأسها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل هذا الحسد الشديد والعيون اللامة السامة. أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها في رأسها، في رأسها. بسم الله يرقي رأسك يا أمة الله من هذا الحسد، من هذا الحسد، من هذا الحسد. كاد أن يملك الجسد، أثر على الشعر، أثر على الرأس، أثر على الرأس. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا، سبب ألما، سبب وجعا وضرا. اللهم أبطله يا ربنا ينبع، اللهم أبطله يا ربنا ينبض، أبطله يا ربنا ينبض، أبطله يا ربنا ينبع في رأسها، في رأسها ألما شديدا، ضرا عظيما. أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا واحد يا صمد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد على الشعر الطويل، على الشعر المسترسل، على كثافة الشعر وعلى صبغته وعلى نعومته وعلى تسريحته. أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس. آلامه، آلامه وأوجعه، وسبب دوارا، وسبب صداعا، وسبب آلاما وأوجاعا وضرا ووراما. اللهم أطل هذا الأثر، أطله يا ربنا من الرأس، من الرأس. بسم الله، بسم الله، بسم الله. احصر يا ربنا هذا الألم، احصره يا ربنا، وأخرجه يا ربنا دما وصديدا. اخرج يا ربنا هذا الألم، اخرج يا ربنا هذا الضر يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا دما وصديدا، اخرج يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما سحر وحسد وعين. اخرج يا ربنا علق سحر وحسد وعين، اخرج يا ربنا صديد سحر وحسد وعين. اخرجه يا ربنا من هذه البؤرة، اخرجه يا ربنا من بؤرة الألم، من بؤرة الألم، من بؤرة الألم بسبب السحر والعين والحسد. اللهم أطله يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج منها، اخرج، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج ايها الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرجي ايتها العين. اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين يا ربنا والنظرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من فروة الرأس، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا، اخرجها من العقل الرزين والفكر السديد. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا اثرها، حل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل هذا الأثر العظيم يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، مشموما. اطلي يا رب الاسعد الخدم من شعر الراس، اللهم اطله يا ربنا اسرع الراس، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا سحر تعطيل عن زواجه وحسد يعطله عن زواجه، اللهم اطله يا ربنا سحرا واثر حسد وعيون يا ربنا ونظره يا ربنا، ومسر خبيثا يا ربنا في الجسد ومن حول الجسد، يصرف عن الزواج، يصرف عنها الخطاب، يصرف عنها الخطاب. اطله يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، حسدا واثر عيون عيون عيون عيون تبعها عاشق في الجسد، عاشق تبعها عاشق عاشق، سكن الراس سكن الراس عليك به يا ربنا، عاشقا عاشقا تبع الحسد والعين، سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس وملك الجسد عليك به يا ربنا، عاشقا عليك به عاشقا عاقدا عاشقا عاقدا عليك به يا ربنا، عاشقا عاقدا عليك به يا ربنا، عاشقا عاقدا عليك به يا ربنا، عاشقا عاقدا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عاشقا عاقدا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا عليك به يا ربنا، باغيا معتديا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يهوديا ونصرانيا عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، عليك به مجوسيا، عليك به مسلما عافيا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، خبيثا مستقبلا ظالما طاغيا باغيا، اللهم عليك به معتديا، اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر في راسها، في راسها على الم شديد على ضر عظيم، اللهم اطل هذا الاثر، اللهم اطل هذا الاثر، اللهم اطل هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان عين، من شيطان عين حل واستقر في الراس، في الراس وأثر على الجسد، أثر على الجسد، عليك به يا ربنا يا واحد يا صمد، عليك به يا ربنا شيطانا لعين، شيطانا لعين، موكلا بحسد، موكلا بحسد، موكلا بحسد، موكلا بحسد، موكلا بحسد، عليك به يا ربنا على الخوف، خوفها وأرعبها وروعها، عليك به يا ربنا سبب الوجل لها، عليك به يا ربنا عاشقة، عليك به يا ربنا عاقدة، عليك به يا ربنا من أرسله، عليك به ومن أرسلها، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا من صديقاتها، من صديقاتها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها، اللهم أطل يا ربنا أثر عيون، عيون من صديقاتها من قريباتها، عيون عيون عيون، اللهم أطل أثرها يا ربنا، عيون أطل أثرها يا ربنا من راسها، من راسها عيون حاسدة حاقدة، أطل أثر عيون منتقمة، أطل يا ربنا أثر عيون منتقمة وحاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها، أزل يا ربنا ألمها، أزل يا ربنا ألمها، أزل يا ربنا ألمها، أزل يا ربنا ألمها، انزع يا ربنا ضرها، انزع يا ربنا ضرها، انزع يا ربنا ضرها من راسها، من راس أمتك يا ربنا المضرورة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أزل يا ربنا هذا الألم، أزل يا ربنا هذا الضر، أزله يا ربنا، أزله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أزله يا ربنا منها، اللهم أخرجه منها يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا، ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافيها من بلائها يا ربنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط منها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الضر يا ربنا يا ربنا، ارحم ضعفها ارحم ضعفها يا ربنا، بسم الله ارقيك من خبيث مستخبث في الراس، في الراس مارد وعفريت، بسم الله ارقيك من مارد وعفريت، سكن الراس سكن الراس وملك الجسد، بسم الله بسم الله يرقي الراس من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من ساكن في الرأس، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس من مارد وعفريت، من ظالم سكن الرأس، بسم الله يرقي الرأس، الرأس الرأس من ألم شديد، من بر عظيم أصله حتى بن عيون أصله مس ساكن فيه. هذا ضر وكان سرا ومكرا وكيدا عليها. اللهم اغفر يا ربنا هذا الأثر واخفي يا ربنا هذه العقدة واخفي يا ربنا الساكن. الله أكبر. اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن احل يا ربنا العقدة احل يا ربنا العقدة احل يا ربنا العقدة وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر. اللهم ابطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقدة. اللهم فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله. بسم الله يرقي راسك يا مت الله من ضر فيه من الألم من الألم من الوجع والسقم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هذا الألم فيبرأ ويسكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هذا الألم فيسكن. بسم الله ويبرأ آثاره. بسم الله وتنتزع عين عليه وحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على النفسية. بسم الله على الصدر والقلب والبطن والرحم. بسم الله بسم الله على القفا والظهر والعمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والأعصاب والعظام والدم. بسم الله بسم الله على الوالد والوالدة والإخوان أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله بسم الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك أن تشفي رأسها. اللهم شفاء لرأسها ولجسدها كله يا ربنا. اللهم اشفي رأسها من ألم من ألم من وجع من ضر من شر من مكر من كيد من غلبة عليه من غلبة عليه من غلبة عليه. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رأسك. بسم الله أرقي رأسك. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رأسك من الألم من الألم والضر من الألم والضر من الضر والألم والألم ومن الوجع والسقم من الوجع والسقم. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس. الرأس الرأس سبب دوارة وصداعة وحرارة وبرودة ورعشة ونفضة وألما وضرا وسقما وورما وضرا وشرا. اللهم أطل هذا الأثر من الرأس من الرأس. اللهم أطل من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس. بسم الله بسم الله يرقي الرأس. الرأس الرأس الرأس. بسم الله يرقي الرأس. الرأس الرأس. أطلع فيه يا ربنا ابطل ما فيه يا ربنا واخرج مجدي ابطل ما فيه يا ربنا ابطل ما فيه يا ربنا سحرا حسد عينا ابطل ما فيه نظره ابطل ما فيه يا ربنا عقدا اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه حارسا حارسا على سحر حارسا على سحر حارسا على سحر شيطان العين شيطان العين موكلا بحسد موكلا بحسد اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من سكنه اخرج يا ربنا من سكنه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه على ألم شديد على ضر عظيم على إغماء وتشنج وفرع وصداع اللهم اخرج يا ربنا ما فيه اللهم اطلب يا ربنا ما فيه واخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه اخرج يا ربنا من فيه ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ملكا من ملوك الجن سلطانا من سلاطين الجن فرعون من فراعنة الجن ظالما ساحرا حافلا اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاجرين اخرج يا ربنا الظالمين الله اكبر اخرج يا ربنا من على الالم اخرج يا ربنا من كان على الالم اخرجه يا ربنا اخرج عدو الله اخرج من راسها اخرج من راسها اخرج العنك بلعنه الله اخرج اخرج اخرج اخرج يا نابضا يا نابعا اخرج انت وعقدك اخرج اخرج انت وعقدك اخرج بامر الله اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه الله اكبر واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه اخرج منها واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه واخرج مخرج صدقه اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا الساكر اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالم الله اكبر واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها واخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا الثقال في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد اللهم اخرج الأثقال اللهم اخرج الأثقال كل جبل على رأسها كل جبل على ظهرها كل جبل على صدرها الله أكبر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقه اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا من امتك اخرج يا ربنا من راسها اخرج يا ربنا العاقده اخرج يا ربنا العاشقه اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الظالم اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا الشيطان اخرج شيطان العين يا ربنا اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الحارس على السحر اخرج يا ربنا الحارس على العقد اخرج منها اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من راسها وسائر جسدها يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد